بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تعاهد باطن الشعور وما جاء في نقضها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. من أبواب الاغتسال هذا الباب، تعاهد باطن الشعور، شعر الرأس، شعر اللحية كثيف التي لا يصل الماء إلى باطنها إلا بعناية وتعاهد. وحكم نقض المرأة أو الرجل لشعر رأسه إذا كان مظفورا أي مجدولا، هل يجب أو لا يجب؟ فهذا الباب بهاتين المسألتين: تعاهد باطن الشعور، وحكم نقض الشعر المظفور والمسترسل. نعم. باب تعاهد باطن الشعور وما جاء في نقضها. عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك موضع شعرة من جنابه لم يصلها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار. قال علي: فمن ثم عاديت شعري. رواه أحمد وأبو داود وزاد: وكان يجز شعره. نعم. أما تعاهد باطن الشعور حتى يصل الماء إليها لواجب لا خلاف فيه. ومن ترك موطن شعره لم يصل إليه الماء فإنها تبقى الجنابة فيه، وعليه وعيد شديد، فهذا يدل على وجوب العناية بإيصال الماء إلى باطن الشعور. ولا يكفي أن يغسل ظاهرها. قال علي رضي الله عنه: ومن ثم، أي من هذا الوقت الذي سمع فيه هذا الحديث، عاديت شعر رأسي، أي حذرت منه كما يحذر من العدو. في رواية: فكان ينقضه، كان يقصه، كان يقصه رضي الله عنه خوفا من هذا الوعيد. فهذا يؤكد أنه لا بد من تأكد من صول الماء إلى باطن الشعور، شعر الرأس. ومن خاف أنه لا يقوم بذلك فإنه لا يغذي شعر رأسه، بل يجزه أو يحلقه لأجل أن يسلم من هذا الوعيد. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. رواه الجماعة إلا البخاري. نعم. وفي الحديث هذا في نقض الشعر إذا كان مظهورا من أجل أن يصل الماء إلى باطنه. المرأة تغتسل للجنابة وتغتسل للحيض والنفاس، فهل يجب عليها أن تنقض شعر رأسها لكل غسل، أو أنه يجب عليها إفاضة غمره بالماء ولا تنقضه في كل غسل، أو أنه يجب عليها نقضه لغسل الجنابة، لأنه يجب عليها نقضه لغسل الحيض دون غسل الجنابة؟ ثلاثة أقوال، ثلاثة أقوال لأهل العلم. نعم. وفي الحديث مستدل لمن لم يوجب الدلك باليد، في رواية لأبي داود أن امرأة جاءت إلى أم سلمة بهذا الحديث، قالت: فسألت لها النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، قال فيه: واغمزي قرونك عند كل حفنة، وهو دليل على وجوب بل داخل الشعر المسترسل. نعم، هذا حديث أم سلمة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تشد ظفر رأسها أفتنقضه للجنابة لغسل الجنابة، قال: لا، وأمرها أن تحثو عليه أو تحثي عليه الماء، فيكفي هذا على أنها هي السائلة لنفسها. والرواية الثانية أنها سألت لغيرها، سألت لامرأة طلبت منها أن تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى كل حال سواء كان السؤال لنفسها أو لغيرها الأمر الحكم واحد. وفيه زيادة أنها تغمز قرونها، أي جدائلها، تغمزها أي تفركها بالماء، ففيه دليل على غسل الشعر المسترسل يعني النازل، هكذا قال المصنف رحمه الله. نعم. ولا يكفي أنها تغسل ما يحاذي رأسها فقط، بل تبلغ حتى الشعر المسترسل والنازل. نعم، أعيد الحديث من أوله. وعن أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله، إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. رواه الجماعة إلا البخاري. وفي الحديث مستدل لمن لم يوجب الدلك باليد، فيه دليل لأن الرسول اكتفى بالحثي عليه بالماء ولم يقل تدلكه، تدلك رأسها، بل يكفي أن تحثو عليه الماء ثلاث حثيات. نعم. وفي رواية لأبي داود بعض العلماء يقول تعركه، تصب عليه الماء وتعركه من أجل أن تبلغ بالماء. نعم. وفي رواية لأبي داود أن امرأة جاءت إلى أم سلمة لهذا الحديث، قالت: فسألت لها النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، قال فيه: واغمزي قرونك عند كل حفنة. والمراد بالقرون الجدائل والظفائر، والغمز معناه أنها تعركها بالماء. نعم. قال فيه: واغمزي قرونك عند كل حفنة، وهو دليل على وجوب بل داخل الشعر المسترسل. يعني النازل، دليل يعني الغمز وهو العرق دليل على أنه يغسل داخل الشعر النازل، القرون النازلة عن مستوى الرأس. نعم. وهذا ليس خاصا بالمرأة، حتى الرجل إذا ظفر شعر رأسه كذلك. نعم. وعن عبيد بن عمير قال بلغ عائشة، بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو كان يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت يا عجبا لابن عمرو وهو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أو ما يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وما أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات. رواه أحمد ومسلم. هذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وكان رجلا ورعا شديد الورع، وكان يعمل الاحتياط رضي الله عنه، أفتى النساء بأن ينقضن رؤوسهن عند كل غسل واجب، فبلغ ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فتعجبت من ذلك واستنكرت هذا الكلام لما فيه من الشدة، ثم أخبرت أنها كانت تغتسل هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. هذا فيه دليل على أن الزوج والزوجة لا بأس أن يغتسل جميعا من إناء واحد وفي مكان واحد، وفيه أنها كانت تغتسل مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تنقض شعرها، وإنما تحثو عليه الماء، تحثو عليه الماء أو تحثي عليه الماء، فهذا فيه التيسير على المرأة. وهو يدل على أنه لا ينقض الشعر المظهور لأجل غسل الجنابة، وإنما يغمر بالماء ويكفي هذا. نعم. باب استحباب نقض الشعر لغسل، وقولها أفلا يأمرهن بحلق رؤوسهن، هذا من باب الإنكار، يعني تستنكر عليه هذا التشديد على النساء وتقول ما بقي إلا يأمرهن بحلق رؤوسهن، من باب يعني شدة الإنكار في هذا الأمر. نعم. باب استحباب نقض الشعر لغسل الحيض. وفيه أن أم المؤمنين عائشة يرجع إليها، كان الصحابة أكابر الصحابة يرجعون إليها في المشكلات، لأنها كانت فقيهة، فقيهة النساء، قد أخذت الفقه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيه فضل عائشة رضي الله عنها. نعم. باب استحباب نقض الشعر لغسل الحيض وتتبع أثر الدم فيه. نعم. ما مضى هو في غسل الجنابة، تبين لنا أنه لا يجب عليها نقض رأسها، وإنما يكفي غمره بالماء، وغمز القرون وهي الضفائر، غمز القرون ويكفي هذا. أما غسل الجنابة، غسل الحيض، غسل النفاس، فهذا أشد، قد ورد أنها تنقضه من أجله، وهذا مما يختلف في غسل الحيض عن غسل الجنابة. نعم، والله أعلم، لأن غسل الجنابة يتكرر وفيه مشقة لو كلفت بنقضه، أما غسل الحيض فهو لا يتكرر، تأخر فلا مشقة عليها في نقضه. نعم. باب استحباب نقض الشعر لغسل الحيض وتتبع أثر الدم فيه. وتتبع أثر الدم فيه، دم الحيض، وهذا يأتي إن شاء الله في الحديث كيف يتتبع. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها، عروة بن الزبير ابن أخت عائشة. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت حائضا: انقضي شعرك واغتسلي. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. نعم، انقضي شعر رأسك واغتسلي من الحيض، دل على وجوب نقضه لغسل الحيض. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من الحيض، فأمرها كيف تغتسل، ثم قال: خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: سبحان الله، تطهري بها. قالت: فاجتذبتها إلي، فقلت: تتبعي بها أثر الدم. رواه الجماعة إلا الترمذي، غير أن ابن ماجه وأبا داود قال: فرصة ممسكة. فرصة يعني قطعة، قطعة من الصوف، ممسكة يعني مطيبة بالمسك، مطيبة بالمسك. وفي بعض التفاسير مسك بفتح الميم، والمسك هو الجلد، هو قطعة من الجلد. ففرصة بالرواية الأولى يراد بها قطعة من الشعر، وفرصة ومسكة في الرواية الثانية يراد بها قطعة من الجلد، وسواء كانت من الصوف أو من الجلد الأمر سواء. وعلى كل حال هذه القطعة تكون مطيبة بالمسك، وهو من أجود أنواع الطيب، من أجود أنواع الطيب. والمسك يخرج من دم الغزال، يخرج من دم الغزال، يتجمد في فأرة، يعني في وعاء كالغدة، ثم يحكه الغزال فيسقط هذه الصرة مملوءة بالمسك فيأخذها الناس. هذا هو أصل المسك، وهو من أطيب أنواع الطيب. قل الشاعر: وإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. فهذا من آيات الله سبحانه وتعالى لهذا الحيوان. الحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها أن تطيب المكان أو الموضع الذي أصابه دم الحيض، لأن دم الحيض له رائحة كريهة، فتزيلها برائحة المسك. قال: تطهري بها، يعني امسحي المكان الذي أصابه دم الحيض من الفرج وما حوله. قالت: كيف أتطهر بها؟ فقال: سبحان الله، تطهري بها. وصلى الله عليه وسلم لا يحب أنه يدخل في الألفاظ أو الأشياء الدنيئة، وكأن هذه المرأة ما لم تتأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فجذبتها عائشة رضي الله عنها وقالت: تتبعي مواضع الحيض فامسحيها بها. فبينت لها رضي الله عنها كيف تفعل ذلك، وهذا فيه دليل على أن المرأة أولى بتعليم المرأة هذه الأشياء. نعم. باب، نعم عد. وعن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من الحيض، فأمرها كيف تغتسل، ثم قال لها خذي فرصة من مسك فتطهر. الفرصة هي القطعة، وهل هي فرصة يعني من الصوف أو فرصة من الجلد على قولين. نعم. ثم قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها، يعني مطيبة بالمسك، من مسك يعني مطيبة بالمسك. نعم. فتطهري بها، قالت يعني تطهري بها يعني تتبعي مواضع الحيض من الجسم لإزالة أثره ورائحته. نعم. قالت كيف أتطهر بها؟ قال سبحان الله، تطهري بها. قالت فاجتذبتها إلي، فقلت يعني عرفت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يحب أنه يدخل في توضيح ما يختص بالنساء لا سيما في هذه الأمور. نعم. قالت فاجتذبتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم، أثر الدم على الفرج أو على ما حوله. نعم. رواه الجماعة إلا الترمذي، غير أن ابن ماجه وأبا داود قال فرصة ممسكة. هذه فرصة ممسكة يشرح قوله من مسك، يشرح قوله من مسك، وأن المراد ليس أن الفرصة من المسك، وإنما هي ممسكة يعني مطيبة بالمسك. نعم. باب ما جاء، المؤلف رحمه الله دقيق في رصف الروايات وإرادها على هذا النمط البديع في التأليف. نعم. باب ما جاء في قدر الماء في الغسل والوضوء. نعم. ما جاء في قدر الماء في الطهارتين، الغسل والوضوء، الأحاديث كلها تدل على عدم الإسراف في الماء، وعلى الاقتصاد في صرف الماء مع الإسباغ، اقتصاد مع إسباغ، هذا هو المطلوب. والأحاديث وردت بالصاع وبالمد، الصاع للاغتسال والمد للوضوء، والمد المراد به ملء اليدين ممدودتين بكف رجل معتدل الخلقة، هذا مد. والصاع أربعة أمداد، أي أربع حفنات في كفي الرجل معتدل الخلقة، هذا هو الصاع النبوي. والصاع أربعة أمداد، أي أربعة حفنات، كل حفنة تسمى مدًا، سميت مدًا لأن الإنسان يمد يديه إذا وضع فيهما الشيء. نعم. عن سفينة، وبعضها أنه صاع أربعة خمسة أمداد، بعضها أنه خمسة أمداد، بعضها أنه مد رطل إلى آخره. على كل حال نحن لا يشكل علينا اختلاف هذه المقادير، وإنما الذي يتضح لنا أن المقصود هو عدم الإسراف، عدم الإسراف في الماء، وأنه لا يعدو هذه المقادير. نعم. باب ما جاء في قدر الماء في الغسل والوضوء. عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سفينة اسم رجل عتيق من عتق الرسول صلى الله عليه وسلم ومواليه. نعم. قال كان رسول، قيل إنه سمي سفينة لقوته وكثرة حمله، تحمله الأحمال رضي الله عنه. نعم. وعن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد. رواه أحمد وابن ماجه ومسلم والترمذي وصححه. الصاع أربعة أمداد الصاع أربعة أمداد والمد ربع الصاع. كان يتوضأ يغتسل بأربعة الأمداد وكان يتوضأ يغتسل بالصاع ويتوضأ بربع الصاع. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد. متفق عليه. نعم، هذا أكثر ما ورد، أنه خمسة أمداد، يتوضأ بخمسة أمداد يعني صاع ومد، يغتسل بخمسة أمداد يعني صاع ومد، صاع وربع الصاع كذا. وأما الوضوء فيتوضأ بربع الصاع بمد، وفي رواية ثلثي مد، ثلثي مد أقل بعد. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بإناء يكون رطلين ويغتسل بالصاع. رواه أحمد وأبو داود. رطلين يعني الرطل يقولون مد ربع. نعم، ربع الصاع. نعم. وعن موسى الجهني قال: أتي مجاهد بقدح حزرته ثمانية أرطال فقال: حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بمثل هذا. رواه النسائي. نعم، ثمانية أرطال. ومجاهد هو مجاهد بن جبر التابعي الجليل رحمه الله، تلميذ ابن عباس. نعم. وعن موسى الجهني قال: أتي مجاهد بقدح حزرته ثمانية أرطال، حزرته يعني قدرته. نعم. حزرته ثمانية أرطال فقال: حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بمثل هذا. رواه النسائي. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئ من الغسل الصاع ومن الوضوء المد. رواه أحمد والأثرم. المدار على صاع وعلى مد، وقد يزيد وقد ينقص، والمهم إنما هو أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل في الماء في الطهارتين ولا يسرف في الماء. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. متفق عليه. والفرق ستة عشر رطلا بالعراقي. نعم، للاثنين، ستة عشر رطل للاثنين، للرسول صلى الله عليه وسلم وعائشة، يعني كل واحد ثمانية ترطال كما سبق. نعم. باب من رأى التقدير بذلك استحبابا وأن ما دونه يجزئ إذا أسبغ. التقدير بهذه المقادير ليس واجبا وإنما هو استحباب، ولو أسبغ بدونه فلا بأس، لأن المدار على الإسباغ، المدار على الإسباغ. نعم. باب من رأى التقدير بذلك استحبابا وأن ما دونه يجزئ إذا أسبغ. إذا أسبغ بهذا الشرط، إذا أسبغ يعني أتم الطهارة ولم يبق شيء من الأعضاء أو من الجسم لم يصل إليه الماء. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك. رواه مسلم. وهذا من أقل ما ورد، ثلاثة أمداد لشخصين، هذا يدل على قلة الماء والرسول هو أكمل الأمة، أكمل الأمة تطهرا عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن عباد بن تميم عن أم عمارة بنت كعب، عمارة، عن أم عمارة بنت كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بماء في إناء قدر ثلثي المد، رواه أبو داود. هذا أقل ما روي، ثلثي المد توضأ به صلى الله عليه وسلم، وهو أكمل الخلق طهارة، فدل على أنه ليس المقصود كثرة الماء، إنما المقصود الإسباق وإحسان الطهارة وإتقانها دون نظر إلى كمية الماء، إلا أنه يكره الإسراف في الماء. نعم. وعن عبيد بن عمير أن عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيتني أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، فإذا تور موضوع مثل الصاع أو تور، يعني إن التور نوع من الآنية. نعم. فإذا تور موضوع مثل الصاع أو دونه فنشرع فيه جميعا، فأفيض على رأسي بيدي 3 مرات وما أنقض لي شعرا، رواه النسائي. وهذا كما سبق أنه في الجنابة لا تنقض المرأة شعرها، وإنما تفيض عليه الماء 3 مرات تروي أصوله. نعم. وفيها أيضا المقدار، المقدار وأنه قليل. نعم. تور يسع كم؟ مثل الصاع أو دونه، مثل الصاع 4 أمداد أو دون الصاع. نعم. باب يكفي الاثنين، تنبهوا يكفي الاثنين. نعم. باب الاستتار عن الأعين للمغتسل وجواز تجرده في الخلوة. نعم. من آداب الاغتسال أن المغتسل يستتر عن الأعين ولا يتجرد أمام الناس، وإنما يكون في مكان مستور، إما في غرفة وإما من وراء شجرة، أو يضع ساترا، يضع ساترا من ثوب أو نحوه ويستتر به، فلا يتجرد أمام الناس. وأما إذا كان منسترا فإنه يتجرد من ثيابه، لا مانع من ذلك، تجرد من ثيابه للاغتسال إذا كان مستترا عن الناس. نعم. باب الاستتار عن الأعين للمغتسل وجواز تجرده في الخلوة. عن جواز تجرده في الخلوة، أما لو أبقى على عورته شيئا استرها ما بين السرة إلى الركبة من سروال قصير ونحوه، فهذا أتم وأحسن حتى ولو لم يكن عنده أحد، لكن لو تجرد نهائيا وهو لا يراه أحد فهذا جائز. نعم. عن يعلى بن أمية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز، البراز يعني بارزا للناس في الفضاء. نعم. فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر، رواه أبو داود والنسائي. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بارزا للناس متجردا، وصعد المنبر عليه الصلاة والسلام لينبه على هذا الخطأ، فهذا فيه التعليم والمبادرة بتعليم الجاهل، وأن الذي ينبه الناس أو يلقي درسا أو خطبة يكون على مكان عال كالمنبر، لأن هذا أو الكرسي، لأن هذا يكون أبلغ في التعليم. وأبلغ في الإنكار. فأمر صلى الله عليه وسلم بالاستتار عند الاغتسال، والحكمة في ذلك أن الله حيي، يعني يستحي، الله جل وعلا يستحي، يوصف بالحياء، لكنه استحياء ليس كاستحياء البشر، استحياء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ستير أي عظيم الستر، يستر على عباده، هذه هي العلة في أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالاستتار عن الناس في البراز حينما يغتسل الإنسان، لأن الله يكره له أن يبرز أمام الناس، نعم، ويحب له الستر ويحب له الحياء، الذي ما يبالي ويتجرد أمام الناس هذا قليل حياء، هذا قليل حياء، فهذا مما يخدش الحياء، إن الإنسان يكشف عورته أمام الناس سواء في الاغتسال أو في غيره، الإنسان يستر عورته، وعورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، فهؤلاء الذين يكشفون عوراتهم ولا يسترون إلا الفرجين في الملاعب أو في أي مكان، هؤلاء لا يستحيون، والله يكره ذلك لهم، والرسول صلى الله عليه وسلم ينكر ذلك عليهم، عليهم أن يتقوا الله عز وجل ولا يأخذهم التقليد للكفار، لأن الكفار لا يستترون ولا يسترون عوراتهم فيقلدهم ويتشبه بهم بعض المسلمين، لأن ما فعله الكفار في نظر كثير من الناس هو الرقي والكمال، يتشبهون بهم، قد قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فديننا دين الستر والحياء، هذا كان هذا للرجال، وكيف للنساء؟ النساء أشد، يجب عليهن الاستتار، التستر والحجاب، ولا يقلدن الكافرات نساء الغرب، أو يقلدن السافرات التي يهتكن الحجاب من المسلمات، لأن هذا خلل عظيم في الحياء وفي المروءة وفي أخلاق الإسلام، نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحثي في ثوبه، فناداه ربه تبارك وتعالى: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. رواه أحمد والبخاري والنسائي. أيوب عليه السلام نبي من أنبياء الله، ابتلاه الله بالمرض في جسمه، اشتد به المرض، تهرى جسمه وطال عليه المرض، وقذره الناس وابتعدوا عنه، مع أنه نبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الله ابتلاه ليصبر، فصبر عليه الصلاة والسلام، ثم لما مسه الضر دعا ربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجاب الله له وكشف ما به من الضر. وفي الآية الأخرى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، أجابه الله جل وعلا: أركض برجلك، أي اغسل، أي احفر برجلك أو اضرب برجلك الأرض، فتنبع العين، لما ضرب الأرض برجله نبعت العين، هذا اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. فقام واغتسل بهذا الماء فأذهب الله ما به من المرض والعاهة وأصبح كأكمل ما يكون. والشاهد من هذا أنه تجرد عليه الصلاة والسلام للاغتسال، أدل على جواز أن الرجل يتجرد، ولكن هذا إذا كان بوراء ساتر كما سبق، من وراء ساتر له أن يتجرد. والله امتحنه بأن أرسل عليه جرادا من ذهب، جراد تعرفون الجراد من ذهب، فطمع عليه الصلاة والسلام بهذا الذهب فجعل يجمع يعني ابن آدم فجعل يجمع هذا الذهب. الله ناداه قال ألم أغنك عن هذا؟ قال بلى وربي، لكن لا غنى بي عن بركتك، لا غنى بي عن بركتك، لأن هذا من فضل الله، فهو يريد الزيادة من فضل الله عز وجل الذي لا منة فيه لأحد، وإنما هو من الله وبركة من الله عز وجل. نعم. أعد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحثي في ثوبه، فناداه ربه تبارك وتعالى: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. رواه أحمد والبخاري والنسائي. فهو عليه الصلاة والسلام يتبرك بهذا الجراد، وإلا هو غني عنه، لكن أخذه للبركة لأنه نازل من الله عز وجل. نعم. لكن الشاهد من أنه تجرد الاغتسال، دل هذا على أنه يجوز للمسلم أن يتجرد إذا كان في مكان مستور. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراتا ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى عليه الصلاة والسلام يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. قال: فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه. قال: فجمح موسى بأثره يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى عليه السلام، قالوا: والله ما بموسى بأس. قال: فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. متفق عليه. نعم. أي قصة موسى عليه السلام كليم الله، وأنه كان يغتسل مستترا بينما بنو إسرائيل يغتسلون ظاهرين للناس ويتعرون أمام الناس على البرك أو على الجواب أو على مثل ما هو إلى عهد قريب في بلادنا، كانوا يغسلون على البرك وعلى الجواب ويتجردون ويكشفون عوراتهم من الجهل، هذا كله من الجهل. فلما كان موسى يخالفهم عليه الصلاة والسلام ويغتسل مستترا، قالوا إنه ما استتر إلا أن فيه عيب في جسمه، في آدر، يعني إنه كبير العضو التناسلي، هو هذا عيب يستره عن الناس، هذا قصده يوم يستتر. فالله جل وعلا أراد أن يبين لبني إسرائيل أن موسى عليه الصلاة والسلام ليس به عيب، فوضع بينما هو يغتسل مستترا وعنده حجر وضع ثوبه عليه ففر الحجر بثوبه عليه الصلاة والسلام، بقي بلا ثوب، فذهب طفق يركض وراء الحجر لينقذ ثوبه منه ويضربه: ثوبي حجر، ثوبي حجر. فنظر الناس إلى موسى وعرفوا أنه ليس به عيب، برأه الله من ذلك أنه ليس به عيب. ولهذا قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. لا تؤذوا رسولكم كما آذت بنو إسرائيل رسولها. تأدبوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقروه، احترموه، عظموه، فلا تتنقصوه بشيء، هذا حقه علينا عليه الصلاة والسلام. وكل الأنبياء والمرسلون لهم قدر عند الله يجب احترامهم، صحابة رسول الله وأولياء الله كلهم يجب أن يحترموا وأن يوقروا وأن يعظموا بدون غلو وبدون إطراء. هكذا يكون أدبنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم ومع سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لا نتنقصهم أو نتكلم فيهم بأي شيء من الأذى، هذا حرام، قد يكون يصل إلى الردة. تنقص نبيا فإنه يرتد بهذا والعياذ بالله. نعم. باب أعد الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى عليه الصلاة والسلام يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. آدر يعني كبير الذكر. نعم. قال: فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه. قال: فجمح موسى بأثره يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى عليه السلام، قالوا: والله ما بموسى بأس. قال: فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. متفق عليه. نعم. باب الدخول في الماء بغير إزار. يكفي. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يفرق بين شعر الرأس وشعر اللحية في إيصال الماء إلى باطن الشعر من حيث الوجوب والاستحباب؟ لا، لا يفرق. إذا كانت اللحية كثيفة، إذا كانت اللحية كثيفة فبالوضوء يكفي غسل ظاهرها، هذا في الوضوء يكفي غسل ظاهرها ويخلل باطنها سنة. أما في الاغتسال يبلغ الماء إلى داخل الشعر وإلى أصول الشعر في الجنابة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: فهمنا حفظكم الله أنه يجب إيصال الماء إلى باطن الشعر في حديث أم سلمة: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات، أفلا يدل الحديث على عدم الوجوب؟ أعدل. يقول: فهمنا أنه يجب إيصال الماء إلى باطن الشعر في حديث أم سلمة: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات، أفلا يدل الحديث على عدم الوجوب؟ كيف على عدم الوجوب؟ يكفيك دل على أنه إذا لم تحثي على رأسها 3 حثيات ما يكفي. يكفيك يدل على أنها أقل منها لا يكفي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يكفي في الاغتسال الاقتصار على صب الماء على الجسد ثم غسل الفرج والمضمضة والاستنشاق؟ ألا يكفي؟ هل يكفي في الاغتسال الاقتصار على صب الماء على الجسد ثم غسل الفرج والمضمضة والاستنشاق؟ العكس، أول شيء يستنجي، أول شيء يستنجي ثم يتوضأ، يتمضمض ويستنشق ويتوضأ وضوءا كاملا ثم يصب الماء على جسمه، هذا هكذا السنة الاغتسال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكر المؤلف رحمه الله في باب تعاهد الشعور أن النقض لا يجب، ثم ذكر في الباب بعده استحباب نقض الشعر لغسل الحيض، أي فرق بينهما مع أن كلاهما لا يجب، فما الحكمة وفقكم الله؟ بعض العلماء يقول لا تنقض شعرها مطلقة، لا في جنابة ولا في حيض ولا في نفاس، وإنما تحث عليه 3 حفيات، هذا قول. والقول الثاني يجب عليها نقض شعرها في طهارتين، في الاغتسال من الحيض والاغتسال من الجنابة. القول الثالث ولعله أعدلها أنه لا يجب في الحيض، ولكن يجب في أنه لا يجب في الجنابة، وإنما يجب في الحيض، الاغتسال من الحيض. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يكفي؟ وعلى كل حال لابد لا يكون على رأس المرأة شيء يمنع وصول الماء، لابد أن الماء يباشر الشعر، ما يكون فيه حايل على الشعر، إما أن تضع عليه غطاء أو تضع عليه شيء مما تضعه النساء الآن على شعورهن، ما يجوز هذا، لازم يكون الشعر ليس عليه مانع، إلا ما سبق في باب المسح على الخفين أنها إذا كان عليها خمار مشدود محنك فإنها مدار تحت حلقها، فإنها تمسح عليه مثل ما يمسح الرجل على العمامة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل وهذا في الحدث الأصغر، أما في الجنابة والحيض والنفاس فلا تمسح على شيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يكفي في غسل الرأس غلبة الظن؟ يعمل ما جاء في السنة، يحث على رأسه 3 حثيات ترويه ويكفي غلبة الظن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الوضوء المرأة عندما تمسح رأسها لأجل الوضوء، هل تمسح ما استرسل من شعرها أم إلى منابت الشعر المعتاد؟ إنما ورد هذا في الاغتسال، أنها تغمز قرونها في الاغتسال، أما الوضوء فيكفي أن تمسح على رأسها. نعم. كذلك الرجل اللي صار جدايل يمسح على رأسه ولا يمسح على ما نزل. نعم. هذا في المسح، الاغتسال ليس فيه مسح، في غسل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول امرأة تقول إنها تضع في يدها مادة فترة 72 ساعة، وهذه المادة لا يمسها ماء ولا أي شيء، فعند الوضوء تقوم هذه المرأة بغسل جميع اليد ما عدا هذا الموضع، فما حكم وضوءها حينئذ وما حكم صلاتها؟ إذا كان هذا من أجل العلاج تحتاجه من أجل العلاج، ولو لم تفعله يصير عليها ضرر من الألم أو من الإصابة فلا بأس تتيمم عن ما لم يصل أو ما لم يصل إليه الماء من الجرح وما حوله، تتيمم عنه، تتوضأ، تغسل الصحيح وتتيمم عن الجريح، إلا إذا كان عليه ضماد أو عليه جبيرة تمسح عليها ويكفي، هذا في الإصابات. أما امرأة تبي تزين وتبي هذا من باب الزينة، ما يجوز هذا، لا يجوز لا تترك غسل هالموضع علشان شيء ما هو بعلاج، إنما هو للزينة، هذا ما يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يكفي في الوضوء المسح على العضو بالماء بحيث يكون كل العضو ممسوحا دون لا ما يكفي، لازم يمشي الماء عليه، لازم يمشي الماء عليه، أهم مسح لا يجزي، يمشي الماء عليه سواء دلكه أو لم يدلكه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كم يساوي الصاع الآن بالمقاييس الحالية اللترات؟ والله حصل فيه بحث طويل ويات كبار العلماء وحاولوا أنهم توصلون إلى حد محدود ولم يستطيعوا، لكن قدروه تقريبا 3 كيلو، قدروه تقريبا 3 كيلو. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا لي أكثر من 15 عاما وغسلي للجنابة أنني أغمس كل جسمي بالماء دون أن أتوضأ قبل وأثناء الاغتسال، وإنما أتوضأ بعد انتهائي منه، فهل غسلي مجزئ؟ إذا عممت جسمك بالماء وانغمست فيه فلا بأس، لكن كما سبق لكم أنه ما ينغمس في الماء الراكد الذي لا يجري، لا ينغمس فيه من الجنابة. أما إذا كان الماء يروح ينغمس فيه ثم يروح ويتغير ويجي من ثاني ما في بأس، مثل المغاطس يملأ المغطس ثم ينغمس فيه ثم يفتحه ويروح يجي من ثاني لا بأس بهذا، ثم يتوضأ ما في بأس، أو يتوضأ قبل ثم ينغمس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا حثى على رأسه 3 هل لابد من الإسباغ أم يكفي 3 ولو لم يسبغ؟ لا، إذا لم يغلب على ظنه الإسباغ ما يكفي، ربما يصب ماء كثير ولا يتوضأ لأنه يبقى بعض أعضائه ما وصلها الماء. الكلام على غلبة الظن في أن الماء وصل إلى كل ما يجب غسله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول وردت رواية عند مسلم رحمه الله أن المرأة لا تنقض شعرها من الحيض والجنابة، فهل يجب نقض الشعر من الحيض والنفاس؟ هذا الذي سمعت، والأقوال فيه 3، لا تنقضه لكليهما، تنقضه للجنابة، تنقضه للحيض ولا تنقضه للجنابة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الحي والستير يدخلان في أسماء الله تعالى أو في صفاته؟ هو أسماء الله هي صفاته، كل اسم فإنه يشتق منه صفة، كل اسم يشتق منه صفة، فهذا في كل الأسماء، ولذلك صارت أسماء الله حسنى، وله الأسماء الحسنى التي لها معاني جليلة وليست مجرد ألفاظ، إنما هي لها معاني عظيمة، فكل اسم من أسماء الله يشتق منه صفة من صفاته، السميع يشتق منه السمع، البصير يشتق منه البصر، الحي يشتق منه الحياة، أن الله سبحانه يستحي، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوق، إن الله حي كريم يمد عبده يديه إليه فيردهما صهرا، فيوصف الله جل وعلا بالحياة. والستير هذا اسم من أسماء الله عز وجل، صيغة مبالغة. نعم. الناس الآن يستعملون الستار كثير على ألسنتهم، الستار، والذي في الحديث ما سمعتم الستير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول نرى كثيرا من النساء في الأفراح قد تساهلت في لباسها حتى يظهر منها أكثر من نصف الظهر مع جزء كبير من الصدر والركبة وما نزل منها، فما هو أيها الشيخ الجائز إظهاره في مثل هذه المناسبات مع العلم أنه لا يوجد رجال معنا؟ نسأل الله العافية. هذا من العري، كونها تظهر ظهرها وصدرها وساقيها وأعضادها، هذا عري، تعري، هذا لا يجوز، ولو كانت عند النساء ما يجوز هذا، إنما تبدي أطرافها التي جرت العادة بكشفها مثل وجهها وكفيها قدميها ورأسها الأطراف لا بأس، تبدي عند النساء ما تبديه عند رجال محارمها عند أبيها عند أخيها عند ابنها، لأن الله ذكر النساء مع محارمها من الرجال، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى قوله أو نسائهن، جعل النساء مع الرجال المحارم، كأنها كما أنها لا تبدي ظهرها ولا صدرها وثدييها وساقيها وعضديها عند الرجال المحارم، كذلك لا تبديها عند النساء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكرتم حفظكم الله في الدرس الإنكار على اللاعبين الذين يسترون الفرجين فقط في الملاعب، السؤال ما حكم مشاهدة هؤلاء اللاعبين مع العلم أنه ليس في وقت صلاة واللاعبون من المسلمين، ما حكم مشاهدة ما يجوز أنك تنظر إليهم وهم قد كشفوا بعض عوراتهم، لأن هذا رضا بالمنكر، أن تطلع على منكر لا يجوز هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل أنا عندي ألم في ظهري وأرشدني عدد من الأطباء بالسباحة، فبدأت بالذهاب لبعض الأندية لأجل هذا الأمر والإشكال، وأنه يأتي شباب إلى هذا النادي يلبسون سراويل قصيرة يظهر منها نصف الفخذ، فما الواجب علي علما أنني قد نصحت ولكن بدون جدوى؟ لا تذهب إليها ما دام فيها منكر، فلا تذهب إليها واستبدلها بمكان ليس فيه محذور، ابحث عن مكان ليس فيه محذور، أو اعمل الماء الساخن والماء الفاتر في بيتك واستعمله، ما فيها إلا أنها بهما حار أو فاتر، استعمل هذا في بيتك ولا تروح له. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم التسمية باسم براز، لأن هذا الاسم يقول ينتشر عندنا في المنطقة تسمية الأطفال بهذا الاسم؟ بس البراز صار يطلق على الغايط، سمي ولك براز يعني غايط، ما يصلح هذا، وسعها الله يا أخي، الأسماء كثيرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اغتسل أحدكم فليستتر، وبين ما ورد من أن أيوب وموسى عليهم السلام مستتران، أيوب وموسى عليهم السلام مستتران، ولذلك عابوا عليه وراه يستتر، قالوا ما استتر إلا أن فيه عيب بيخفيه عنا، ما فيه أن أيوب أنه تجرد عند الناس ولا يليق بنبي من الأنبياء هذا، وموسى عليه السلام واضح أنه ما كان يبرز، إنما كان من ورائه ساتر، ولذلك استنكروا عليه هذا الشيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل علي إثم إذا قمت بغسيل السيارة، وهل هذا فيه إسراف وكفر للنعمة؟ غسيل السيارة إذا كان إنه في ماء ما يحتاجه الناس، ما يشربه الناس ولا هم المشروع المياه اللي تدخل في البيوت، لا بأس بذلك. أما إذا كان إنه من الماء الذي يستعمله الناس ويصب البيوت، تجيب لي وتصب على السيارة، هذا لا يجوز. لكن بإمكانك تغط خرزه في الماء وتمسح بها السيارة ولا تنفذ ماء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم الملابس التي على الرجل والمرأة عند الجماع فيصيبها شيء من المني، هل هي طاهرة؟ مني الرجل طاهر، وأما مني المرأة وأما غيره فهذا نجس يغسل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول رجل اغتسل أكثر من مرة وكان على جنابة، ولكنه نعم. رجل اغتسل أكثر من مرة وكان غسله عن جنابة، ولكن كان لا يغسل رأسه جاهلا بذلك، فهل عليه إعادة تلك الصلوات التي صلاها علما بأنه كان جاهلا ولا يعرف كيف يغتسل؟ إذا كانت الصلوات محدودة وبإمكانه أنه يقضيها فيجب عليه ذلك، أما إذا كانت كثيرة ولا يحصيها فهذا عليه أنه يحسن الاغتسال من الآن ويتوب إلى الله، والله يغفر لنا وله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسأل فتقول هل وضع الحناء على شعر الرأس يعتبر عازلا عن الماء عند إرادة المسح في الوضوء؟ لا لا، ما يعتبر مانعا من الماء، يتخلله الماء، الحناء والورد والأشياء هذه تخللها الماء، ما يمنع الماء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض النساء تضع لصقة على جسمها لمنع الحمل، وهذه اللصقة مستمرة ومقاسها صغير تقريبا، حددها باثنين سنتي، فما حكم هذه اللصقة عند غسل الجنابة والحيض؟ إذا كانت يضرها الحمل، خطر على صحتها، وصف لها الأطباء هذه اللصقة لدفع ضرر عنها، إنها تمسح عليها ويكفي مدة حاجتها إليها. أما إذا كانت لا فارة من الحمل ولا تريد الحمل، وهي ما فيها خلاف وقابلة للحمل، لكن أثرت عليها الدعاية الخبيثة تحديد النسل والفرار من النسل، هذا لا يجوز لها عمل هذا الشيء ولا تمسح عليها، وإن مسحت عليها فمسح طهارتها غير صحيحة لأنها بدون حاجة وبدون. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل لي عمة كلما حملت واستمر حملها 4 أشهر يسقط الحمل، وهذا قد حصل 7 مرات، مع العلم أن الأطباء يقولون لا يوجد فيك شيء من ناحية الطب، فذهبنا بها إلى بعض المشايخ للقراءة وقالوا بأن فيها عينا في الرحم، سؤاله ما توجيه فضيلتكم في ذلك، وهل تنصحونها بأن تتوقف عن الحمل؟ والله ما نعرف هؤلاء المشايخ، اليوم المشايخ كل يسمى شيخ، وبعضهم مخرف وبعضهم مشعوذ بعضهم جاهل ويسمى شيخ، ما نعرفهم هذا، ولا يمكن أن أحد عنده بصيرة وعلم ولا عين عنده عين في الرحم، مش يدري عن هذا. فعلى كل حال عليها أن تتوكل على الله، إذا كان الحمل يضرها ضررا بينا تأخذ ما يقطع الحمل. نعم. إذا كان ما يضرها فيه تصبر ولا تيأس إن الله يرفع عنها هذا الباس ويصلح حملها، وإذا مات هي ما لها حيلة، هذه مصيبة تصبر وتحتسب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض برامج الكمبيوتر التي تكون الحاجة ماسة إليها تضع الشركة التي تفعل هذا البرنامج تضع شروطاً قبل استخدام هذه البرامج، وهي أن توافق على الاحتكام إلى قوانين الكفار عند وجود خصام، فهل يجوز استخدام تلك البرامج بهذا الشرط؟ إيش؟ يقول بعض برامج الكمبيوتر التي تكون الحاجة ماسة إليها تضع الشركة التي تفعل هذا البرنامج شروطاً قبل استخدامها، وهي أن توافق على الاحتكام إلى قوانين الكفار عند وجود خصام أو مخاصمة. هذه أنظمة، هذا نظام، ما هو بشرع، هذا نظام، وللناس أنهم يحطون نظام لا يعارض الشرع لمصالحهم، إذا كان أنهم مضعين النظام لمصالحهم وحماية لهذه الكمبيوترات أو هذه المحتويات، واضعين النظام لحفظها وحفظ مصالحها، فلا بأس بذلك، تكمل للنظام الذي لا يخالف الشرع. نعم، هذا مثل ما يسمى حقوق الطبع، حقوق التأليف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما السن الذي تحتجب فيه المرأة، يقول ما سن الطفل الذي تتحجب عنه المرأة؟ بلوغ، البلوغ والمراهقة، إذا راهق البلوغ قارب البلوغ تحتجب عنه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل وإن كانت تخشى من هذا الطفل، تخشى من هذا الطفل أنه ينظر إليها برغبة أو بشهوة، هي تحتجب عنه، له طفل تحتجب عنه، إذا كان أنه يرغب فيها وينظر إليها نظر شهوة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، يقول قال أحدهم إن على علماء هذه البلاد ألا يتكلموا في مسألة الخروج على الحاكم وفي الفتنة التي في بلاد المسلمين اليوم خارج بلادهم، لأن لكل بلد علماؤه وهم أدرى بمصالح بلادهم هناك، فكيف يرد على مثل هذا الكلام حيث إنه ينتشر؟ هذا لا يحجر على العلماء وحدد لهم، هو اللي حدد لهم، العلماء يعرفون ما يقولون ويعرفون حدود ما أنزل الله على رسوله، ولا يكتمون العلم، يبينون للناس، ولا يجي واحد يحجر عليهم يقول لا تكلمون بكذا وتكلموا بكذا فقط، هذا ما هم كلام، هذا كلام يعني فيه تعدي على أمور الشرع، يعني نكتم العلم علشان فلان حدد لنا هذا الشيء، نبين العلم الذي عندنا في هذه الأمور هل هي مشروعة أو غير مشروعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في معهدنا، يقول حددوا وقت أداء صلاة العصر، صلاة العصر الجماعة، عند الساعة 4:15، وذلك بعد انتهاء الحصة الأخيرة التي تبدأ مع أذان العصر 3:30، أي بعد ساعة تقريبا، فهل هذا التأخير جائز؟ الواجب عليهم أنهم يلاحظون الصلاة، فلا يدخل الدرس إلا بعد أداء الصلاة، فيؤخرون دخول الدرس، أو أنهم يقدمون الحصة بحيث تنتهي عند دخول الدرس، فلا يجوز لهم أنهم يؤخرون الصلاة ويخالفون البلد، يصلون في وقت متأخر والبلد يصلون في أول الوقت، يكيفون دروسهم وبرامجهم على ما لا يؤثر على الصلاة، الصلاة هي المقدمة وهي الأصل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز جماع المرأة التي انتهت من الحيض لكنها قبل أن تغتسل؟ لا، لا يجوز هذا، الله جل وعلا أباح للزوج أن يطأ زوجته بشرطين، أولا أن ينقطع الدم، وثانيا أن تغتسل، ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن، رتب ذلك على شيئين، على يطهرن وهو انقطاع الدم، فإذا تطهرن يعني بالاغتسال، والمرتب على شيئين لا يحصل لوجود أحدهما فقط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما الراجح في مسألة قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم، هل هي واجبة عليه؟ مهما أمكن المأموم أنه يقرأها يقرأها، وإذا لم يتمكن فإنها تسقط عنه، إذا لم يتمكن تسقط عنه، تكفي قراءة الإمام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من كان على جنابة فهل يجوز له أن يؤذن للصلاة إذا كان الأذان في المسجد؟ من كان على جنابة فهل يجوز له أن يؤذن للصلاة إذا كان الأذان في المسجد؟ لا يدخل المسجد إلا لعابر سبيل، عابر سبيل يدخل، أو على الأقل يتوضأ يخفف الحدث، يتوضأ، والأذان يخلي واحد يأذن، يخلي واحد يأذن بدله، أو يؤذن في سطح بيته أو في مكان غير المسجد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بعض خطباء الجمعة يقرأ سورة قاف كاملة مرتلة على المنبر في الخطبة الأولى، ثم يخطب في الخطبة الثانية خطبة عادية، فهل لهذا أصل صحيح؟ نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من سورة قاف، لكن لم يرد أنه يستكملها، وإنما كان يقرأ منها، كان يقرأ منها في كل خطبة حتى يستكملها في سائر الخطب، كما حفظت الصحابية السورة من رسول الله وهو يخطب، يعني أنها تتبع خطبه صلى الله عليه وسلم في هذه السورة حتى حفظتها كاملة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أتم مسافر بمتنفل فهل يقصر الصلاة أم عليه أن يتم؟ إذا أتم، أتم مسافر بمتنفل، لا هي إذا كان المتنفل ما يصلي أربع، المتنفل يصلي ثنتين ما في بأس، يصلي وراه ثنتين لأنه سيصلي ركعتين. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.